بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، توقفنا عند الكلام على النسخ في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث اولى، وثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف، وعند ذلك يكون التوقف للاختبار. تمام، سنقرأ إن شاء الله. تفضل. وإن لم يمكن الجمع فلا يبلغ إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرفت وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والناسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل. والناسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. نعم. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم عن التعارض فيما إذا تعارض دليلان وتقابل دليلان، فعند ذلك يكون أولا الجمع بين الدليلين. وأوجه الجمع ذكرت في الدرس الماضي، وقلنا أنه لا يصار إلى الجمع إلا بعد النظر في صحة الدليلين، فإذا صح الدليلان واختلف في الدلالة عند ذلك يصار إلى الجمع بين الدليلين. وذكرنا عن أحد العلماء قوله: ائتوني بأي حديثين صحيحين يظهر لكما فيهما تعارض وأنا أوفق بينهما. فمن القائل؟ خزيمة رحمه الله تعالى، وبمثله جاء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال على قضية التعارض وإمكانية الجمع. ثم إذا لم يستطع الفقيه الجمع بين الدليلين الصحيحين أو المقبولين، فإنه ينظر بعد ذلك في الدليل المتقدم والدليل المتأخر، فإن تمكن من معرفة المتقدم من المتأخر حكم للمتأخر بكونه ناسخا للمتقدم، فيعمل بالدليل المتأخر ويقف العمل بالدليل المتقدم. أما إذا استطاع الإنسان الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى النسخ، فلا يصار إلى النسخ، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، والعمل بالدليلين عند الجمع أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما. إذن كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في الناسخ والمنسوخ، أو في قضية النسخ. فالنسخ عند العلماء في اللغة عرفوه بقولهم الرفع، ويأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى النقل. يقال نسخت الريح الأثر، فيما إذا وطأ الإنسان الرمال بقدميه فأثر فيهما، فجاءت الريح فأزالت هذا الأثر. إذن فالنسخ هنا بمعنى الإزالة، نسخت الريح الأثر. ويأتي بمعنى الرفع فيقال نسخت الشمس الظل، أو نسخ الظل، نسخت الشمس الظل عندما يرتفع الظل، فهذا رفع. ويأتي بمعنى النقل كما في قولك نسخت الكتاب في الكتاب، أو نسخت الكتاب في دفتري، فهذا نقل. فيأتي في اللغة بمعنى الرفع وبمعنى النقل وبمعنى الإزالة. والنسخ عند الأصوليين، وهو مبحث أصولي عرفه علماء الأصول، وقد اختلفوا كذلك في تعريفه، ولكن الراجح في تعريفه، يعني هناك تعريف للزركشي في البحر المحيط، وهناك تعريف للشوكاني، وهناك تعريف للغزالي. تعريف الشوكاني رحمه الله أنه رفع حكم متقدم بمثله متأخر، وعرفه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بقوله رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة أو بمثله متأخر. وإذا نظرنا في هذا التعريف يظهر لنا من خلاله معنى النسخ. فقول المعرف النسخ رفع حكم شرعي، دل ذلك على أن هناك حكم استقر العمل به وعرف هذا الحكم، وهو من الأحكام الشرعية. ومعلوم أن الأحكام الشرعية هي الأحكام الواردة في الكتاب والسنة، بما فيها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية التي ذكرها العلماء على خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية: السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، الصحة، الفساد، على اختلاف في إدخال الرخصة، العزيمة، والصحة، والفساد في الحكم التكليفي. لكن يقصد بمثله متأخر أي بدليل شرعي، ومعنى الدليل الشرعي أي الدليل الوارد في الكتاب والسنة. فيفهم أن رفع العرف لا يعد نسخا، ورفع الحكم الوضعي الموضوع من قبل عقول البشر وليس الوضع الشرعي لا يعد نسخا، ورفع ما أخذ بالاستحسان لا يعد نسخا، وإنما الحكم الشرعي المرفوع فهذا ركن من أركان النسب، وإذا رفع الحكم الشرعي نظرنا في رافعه يرحمك الله، فإن كان قد ارتفع بحكم شرعي فقد صح عند ذلك الشرط أو ركن ثاني من أركان النسب. فالحكم الشرعي الوارد بالكتاب والسنة لا يرتفع بقياس ولا يرتفع بإجماع ولا يرتفع من باب أولى بعقل، ولكن لا بد وأن يكون رفعه بدليل شرعي من كتاب أو سنة. إذا عرفنا الآن أن النسخ وارتفاع حكم شرعي بمثله أي بحكم شرعي من الكتاب والسنة، قلنا في تعريف الشيخ العثيمين حكم شرعي أولى الظهور، لأن النسخ قد يأتي على الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا فيما إذا كان النسخ في القرآن، وقد يأتي النسخ على اللفظ مع بقاء الحكم، وقد يرتفع أي اللفظ والحكم، وهذا ستأتي أمثلته. ولذلك ذكر هنا أو لفظه رفع حكم شرعي، وأكثر التعريف العلماء رفع حكم شرعي، لكن هناك أحكام تبقى ويرتفع فقط اللفظ، كآية رجم الزاني كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان فيما أنزل في القرآن آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وأخشى وقد نسخت أو ارتفع لفظها وبقي العمل بها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، أخشى إن طال بكم زمان أن تقولوا ليس في كتاب الله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ارتفاع لللفظ، وحكم الرجم باطل، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم زوجة الأعراب التي زنى بها العسيف الأجير، والمرأة التي زنت، واستمر عمل الصحابة إلى هذه الأيام التي يطبق فيها هذا الحكم الشرعي في بعض بلاد المسلمين. إذن هناك رفع للأرض وهناك رفع للحكم. إذن فالنسخ لابد أن يكون المرفوع حكم شرعي، والناسخ والرافع له حكم شرعي. قال: بمثله رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة مع التراخي أو متأخر عنه. متأخر، إذن عرف هنا المتقدم من المتأخر، وإلا إذا لم يعرف وحدث التعارض بين الدليلين ولم نعرف المتقدم من المتأخر، فكيف نحكم بالنسخ؟ كيف نقول هذا الدليل الذي يدل على وجوب الفعل هو الناسخ للدليل الذي يدل على إباحة الفعل، أو هذا الدليل الذي يبيح هو ناسخ للدليل الموجب أو للدليل الحاضر المانع؟ وما يذهب إليه بعض أهل العلم عند التعارض بين دليلين حاضر ومبيح، فيجعل دائما الحاضر هو الناسخ، هذا خطأ، ليس هذا دائما، ليس هذا دائما، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر أمورا ثم جاء بعده فيه الرخصة، وإن كان فيه التصريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. إذن تقدم الحضر ثم جاء الإباحة. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 كلوا وادخروا، كنت أذنت لكم في المتعة في النساء إلى مثل هذه النصوص. إذا مع تراخي أو بدليل متأخر هذا شرط ثالث، وهو معرفة المتقدم من المتأخر. أنت معنا؟ دليل ثالث ماذا؟ معرفة المتقدم من، فلا بد من معرفة التاريخ، حتى إذا وجد الإنسان تعارضا بين الدليلين ووقف على التاريخ فالمتأخر هو الناس والمتقدم هو المنسوخ. قال هنا الحافظ رحمه الله: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طيب، قال رفع تعلق حكم شرعي أي التعلق بالحكم والعمل بالحكم. قيل لأن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى فكيف يرفع وقد أنزله، ولكن يترك العمل به والتعلق به والرجوع إليه لدليل آخر دل على إيقاف العمل بهذا الدليل. حكم شرعي بدليل شرعي يعني دليلا من الكتاب والسنة، فلا ينسخ بالإجماع ولا بالقياس ولا بالعقل ولا بالهوى من باب أول، متأخر عنه أي يعني بذلك الناسخ. إذا النسخ لابد من أمور تتوفر فيه: أولا وجود التعارض بين الدليلين، ثانيا معرفة المتقدم، طيب وجود التعارض بين الدليلين، ثانيا عدم إمكانية الجمع والتوفيق بين الدليلين، ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر. عند ذلك ينسخ المتأخر المتقدم فيما إذا كان من الأحكام الشرعية. قال: وتسميته ناسخا يعني الدليل الرافع مجاز. هذا لمن يرى تقسيم الكلام ولغة العرب إلى حقيقة ومجاز، وفيها مذاهب للعلماء، فمنهم من يرى المجاز في اللغة والقرآن والسنة، ومنهم من يبطله وينفيه في القرآن وفي اللغة والقرآن والسنة، ومنهم من يفصل فيثبت المجاز في اللغة وينفيه في القرآن والسنة. والراجح في هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم كما في الصواعق المرسلة، ورجحه كذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة له اسمها إبطال المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقد ذهبوا إلى إبطاله في اللغة والقرآن والسنة، وإنما هو أسلوب حقيقي من أساليب العرب، والكلام في ذلك يطول ومحله في بابه في أصول الفقه. قال: لأن الناسخ بالحقيقة هو الله تعالى، يعني من باب أن الكلام حقيقة ومجاز، ويعرفون الحقيقة بأنها استعمال الله فيما وضع له، فقولك للحيوان ذو الهيئة المعروفة المفترس الأسد رأيت أسدا يمشي، فهذا استعمال حقيقي إذ استعملت لفظ الأسد على هذا الحيوان المفترس الحقيقي. وقولك رأيت أسدا على فرس يمشي تعني به ذاك الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي، واستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. فقوله هنا هذا دليل ناسخ هو نسبة النسخ إلى الدليل، مع أن حقيقة الأمر أن الدليل لا ينسخ بنفسه، وإنما الناسخ هو الله، ففيه نسبة الشيء لغير خالقه أو واضعه أو مؤسسه. مثل أن تقول مثلا رعت الإبل المطر، الإبل لا ترعى المطر ولكن رعت العشب الذي أوجده المطر، تمام؟ مثلا تقول بنينا مصر ولم تكن أنت البالي، مثل هذه الاستعمالات يقولون ماذا؟ مجازية، يقولون مجازية. فعلى كل بغض النظر عن ذلك نمشي إن شاء الله. إذا عرفنا الآن تعريف النسخ في اللغة وتعريف النسخ في ماذا؟ في الاصطلاح. ما هو دليل النسخ؟ قال العلماء النسخ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ويقر ذلك العقل ولا ينفيه. أما بالكتاب ففي قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه آية صريحة في وجود النسخ، ويدل عليه ما جاء من نسخ في الكتاب، وجاء كذلك في السنة، جاء كذلك في السنة. وإن سماه بعض الصحابة تخصيصا، سماه تخصيصا، والبعض كان يطلق كذلك على التخصيص نسخا آية النساء الصغرى نسختها آية النساء الكبرى أو العكس إلى آخره، وهو بمعنى التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص مع النسخ قد يشترك في صورة، ولكن هناك اختلاف في بقية الصور. ولذلك الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يأتي فيزيل الحكم كلية أو الآية أو اللفظ أو اللفظ، وأما التخصيص فإنه يأتي على بعض أفراد العام فيخصه ويبقى العمل ببقية أفراد العام. فالنسخ إزالة بالكلية، رفع بالكلية، والخاص تخصيص أو إزالة لبعض ماذا؟ لبعض الأفراد. كان أقول مثلا ادخلوا فأكلوا جميعا، ثم أتي وأقول لا لا تأكلوا جميعا، هذا ماذا؟ نسخ. ادخلوا فأكلوا، ثم أقول لا يدخلن إلا من صلى العصر، إذا سيدخل من صلى، هذا عمل بالأصل، والذي لم يصلي هذا يسمى تخصيص. هناك من نفى النسخ وهم اليهود، فاليهود ذهبوا إلى نفي النسخ وإلى إبطاله، لأن شريعة عيسى عليه السلام جاءت بعد شريعة موسى، ويلزم من ذلك إبطال ما عليه اليهود عملا بشريعة عيسى عليه السلام، فوجدوا أن ذلك ينسخ ما عندهم فقالوا بنفي النسخ. ثم قالوا يلزم من النسخ البداء، وهو كيف تقولون أن الله حكم بهذا الحكم ثم أبطله؟ قلنا أبطله حكم به لحكمة، وأبطله بحكمه لحكمة. إذن قالوا يلزم من ذلك الجهل وحاشا سبحانه وتعالى عن ذلك، ويلزم أنه قد بدا له ما كان قد خفى عنه من قبله، وهذا لازم باطل. لماذا؟ لأنه في علم الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام تكون لفترة ولزمان ولأمة أو لوقت يقوى الناس فيه على العمل، ثم مع امتداد الوقت لا يكون في ذلك المصلحة فيكون الحكم الآخر. وهذا في علم الله، ولا يلزم منه الجهد، ولا يلزم منه ظهور ما قد خفي من قبله، ولا يلزم ولا يلزم إلى آخره. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، في آيات المصابرة. فلا يجوز للرجل أن يفر من العشرة، وإنما عليه أن يثابر وأن يصابر وأن يواجه وأن يقاتل العشرة. وكان ذلك في بداية الإسلام وفي شدة وقوة إيمان المسلمين، وكذلك بقلة عددهم، فكان النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى: فليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نزل قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لهذا الواقع الذي هو في علم الله سبحانه وتعالى القريب. فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فالواحد لا يفر من الاثنين. إذن هذا مثال، ولا نقول في ذلك كثيرا، لأن أهل الإسلام أجمعوا على ذلك باستثناء ما جاء عن أبي مسلم أو جعفر أو مسلم الأصفهاني أو الأصفهاني، حيث قال بنفي النسخ، ولكنه عنا بالنسخ المنفي هنا، عنا به ليس النسخ على الكلية، ولكنه أراد أن هذا النص عمل به في فترات ثم خصص وليس نسخا، لكن يرى أن الحكم يرفع. إذن هو اختلاف في اللفظ لا في حقيقة النسخ. بمعنى ماذا؟ قال: هذا الحكم نزل إما أن يستمر على الأزمان، وإما أن يخصص بزمان، فهذه قضية تخصيص لا قضية نسخ. على كل ما قضيتنا، لكن الصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. عرفنا النسخ لغة، اصطلاحا ثابت الكتاب والسنة، وما يأتي من أمثلة في أثناء درسنا من أمثلة في السنة هي دليل فلا يكون هناك تكرار على النسخ كذلك. واضح؟ وهو كذلك في ناحية العقل، عند سؤال الجوين في العقل، الأمر يعود إلى المصلحة، يعود إلى ما يعود بالنفع على المسلمين، أو إن كان هذا حكم حاكم فيعود على ما يعود على رعيته بالمصلحة. فقد يرى قائد أمرا ويحكم به ويأمر به، ثم يرى بعد ذلك ما يكون هو أفضل فيأمر في هذا الأمر، فتجديد الأحكام ليس فيها شيء. نعم، هذا الإنسان ولله المثل الأعلى لا يظهر له سلبيات هذا الحكم، لكن هذا حاشا سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الأمر منفي ومنتهي في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يعرف النسخ؟ نقرأ: يعرف النسخ بأمور أصرفها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يقول: أولا قال يعرف النسخ بأمور أصرفها ما ورد في النص. ما ورد في النص أي جاء في الآية أو في الحديث ما يدل على وقوف العمل بكذا والعمل بكذا. الآن خفف الله عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى الآن؟ الحكم الأول هذا مرفوع، والآخر والمعمول به، واضح؟ إذا قوله الآن دليل على التقدم والتأخر، قال ومثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فانبذوا فيها واشربوا ولا تشربوا مسكرة. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. واضح؟ فهذا دليل. كنت أذنت لكم بالتمتع بالنساء ثم حرم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الأدلة تدل على أنه جاء فيها دليل صريح. الدليل الثاني أو الصورة الثانية النسخ. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن. هذا المثال الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى لا يثبت، وهذا يعني مر معي في كتاب كشف الغوامض في الوضوء، فالحديث من ألفاظ أخرى ثابتة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل في ذراع شاة أو في لحم ثم أقيمت الصلاة فخرج ولم يتوضأ فليس فيه أنه آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل به الفقهاء لهذا الحديث على أن الأكل مما مست النار ليس ناقضا للوضوء، وفيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجب الوضوء من الأكل مما مست النار. واستدل به البعض كذلك على عدم الوضوء من أكل لحم الجزور لعموم اللحم، ولكن الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور أقوى، وما ثبت عنه في قوله وقد سئل صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قيل له أفنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. على كل، أما هذا الله إن كان من الألفاظ المشهورة تمام، وقد أعلم كثير من المحدثين كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، هذا الله لا يثبت، وعليه لا يصح كذلك به تمثيل الناس، لأن الله نفسه كان آخر الأمرين حديثيا ماذا لا يثبت. استغنى عنه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا نسخنا بخمس معلومات. إذا المستقر في ذهني معلومات. طيب لعل في لفظ آخر يا رحمن. لا نعم فيما ذكرتموه ولا تنفي في يعني أنا. واضح؟ وبقول كذلك عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن عباس الذي سقناه، وهو كان فيما أنزل من القرآن كذلك آية الرجم. إذا هذا نص ممن؟ من الصحابي. وهذا قول ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، واضح؟ أو يجزم بأنه منسوب، أو إذا وجد مثال بمثل مثال جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم من مسة النار، فهذا مثال جزم فيه الصحابي. نعم. ومنها ما يعرف في التاريخ وهو تكفير. طيب، من ما يعرف بالتاريخ وهو كثير مثل ما ذكرنا تمام. الآن خفف الله عنكم على ما فيكم ضعفا، واضح؟ ومثلا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كذا قبل الهجرة ثم هاجر إلى المدينة ففعل كذا، فهل دليل على ماذا هنا؟ المتقدم والمتأخر. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، ولكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم. الآن يقول عرفنا أنه يعرف النسخ بالتاريخ ويشترط معرفة المتقدم من المتأخر، ويعرف التقدم والتأخر بالنص وبقول الصحابي وبمعرفة ماذا؟ التاريخ قبل الهجرة لا بعد الهجرة. قال وليس من ذلك، ليس مما يدل قبل هذه النقطة، وليس مما يدل على التقدم والتأخر أن يروي عندنا نصان، نص رواه صحابي متقدم الإسلام كان يكون جاء من حديث أبي بكر، والنص الآخر من حديث صحابي متأخر الإسلام كان يكون من حديث مثلا وائل بن حجر. فعند ذلك نقول إذا تعارض الدليلان، فهذا الدليل من رواية أبي بكر وهو متقدم الإسلام، وهذا الدليل من رواية وائل وهو متأخر، إذا فيكون ناسخا لحديث أبي بكر. قال الحافظ هذا ليس صحيحا. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون متأخر هذا قد سمع هذا الحديث من صحابي آخر متقدم، لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض ويوصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الوصف الذي سمع منه، وهذا ليس إرسالا قادحا، ومراسيل الصحابة مقبولة للعلم بالواسطة، العلم ماذا؟ بالواسطة، لأن الصحابة كلهم عدول، وإذا أسقط الصحابي صحابيا فلا يضيرنا ذلك ولا يضر الرواية، ولا يقال يحتمل أنه قد سمع ذلك من تابعي لأن ذلك نادرا والنادر لا يقعد عليه. واضح؟ إذا قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، هذه مسألة أنت في حاجة إليها في الفقه خاصة، أو في بعض الأحيان ترى بعض الفقهاء يقولون وهذا حديث ناسخ للحديث الآخر لأن راويه وفلان أسلم في زمن كذا، أي كان ذلك بعد إسلام الآخر. الجواب عليه أن هذا ليس للازم، وهذا ليس دليلا على التقدم والتأخر، لأن الصحابي قد يسمع من الصحابي آخر، وعلى سبيل المثال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من المكثرين ولم يسمع نص على ذلك العراقي رحمه الله من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 موطنا، وقد روى فوق 2000 حديث، وهذا من مسموعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عائشة رضي الله تعالى عنه، وكذا أنس رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء جميعا من المكثرين مما ذكر العلماء في رواية المكثرين. ماذا؟ فمن إذا قيل من في العلم؟ نعم، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحضر والخدري وجابر وزوجة النبي. واضح؟ عبد الله مين؟ عبد الله لا، فأكثر من الإسرائيليين. فالآن بارك الله فيكم هذا ليس دليلا. ثم قال الحافظ لكن إن وقع التصريح بسماعه، يعني المتأخر الذي رأيت أنت متأخر الإسلام والآخر المتقدم إذا جاء المتأخر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتمال هنا إلى الإرسال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا ماذا؟ ليس فيه، تمام؟ لا نستطيع أن نقول في هذه الحالة هو قال ماذا إن وقع التصريح بسماعه يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه، واضح؟ يعني الآن نحن نقول خلاص عرفنا الآن إن وقع التصريح بسماعه، فيتجه أن يكون ناس هذا متأكد. الحضر يقول لكن يحتمل أن يكون قد سمعوا ماذا؟ قبل الإسلام. هنا الشيخ علي حسن يقول ورد ذلك بأنه ليس بلازم لاحتمال أن يكون متأخرا في الإسلام وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل سماع المتقدم، كأن يسلم يوم الخميس مثلا ويسمع عنه يوم الجمعة، ومن أسلم قبله يسمع عنه يوم السبت مثلا، فالصواب أن يقال بشرط عدم تحمله شيئا منه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه مع موت متقدم الإسلام قبل إسلام المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر فتأمل. على كل اشترط معرفة التاريخ، وأما إذا رأى الصحابي متأخر الإسلام شيئا فلا يكون دليلا على النسخ، حتى وإن علم وإن قال سمع فلا ندري سماع الآخر كان متى. فمثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا كان مستقبل الشام ويهود بيت المقدس. عود ذاك حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه كنا في الشام، تمام، فوجدنا مراحيض بنيت مثلا استجار قبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، واضح؟ طيب هذا نص دليل تحريم الإنسان قال لا تستقبلوا القبلة بقول أو غير كما في الصحيحين، هذا متى؟ وحديث ابن عمر متى؟ واضح؟ لا ندري. فالقول بالتأخر أو بالتقدم كل هذا لا يدل عليه دليل. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، الإجماع بنفسه ليس ناسخا لكن يدل على النسخ، بمعنى قد يدل على دليل موجود يدل على النسخ. فهل معنى ذلك نقول نعمل بالنسخ لوجود الإجماع قبل معرفة الدليل؟ قالوا النسخ لا، الإجماع لا يكون إلا عن دليل، لكن الأصل أنه لا بد من معرفة كذلك الدليل الناسخ. وهناك كذلك خلاف في قضية الإجماع، وأنت تعرف أن الإجماع ماذا؟ هو اجتماع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. فهذا بهذا التعريف كيف يتأتى لا سيما مع تباعد الأخطار واختلاف الحكم على الأفراد بالاجتهاد والعلم إلى آخره، وإن كنت كذلك أرى وقوع الإجماع، لكن هذا بضوابط لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يقال أن الإجماع لا يكون فيتعارض ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يكون هذا النص إلا فيما هو ممكن وممكن الوقوع والحدوث. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إلا ما معلش رفض، لأن هذا زيادة في موضوع ثاني ما زلنا احنا بالنسخ. طيب إذا عرفنا الآن تعريف النسخ لغة واصطلاحا ووقوعه وأدلة وقوعه وشروط النسخ وكيف يعرف النسخ، طيب تقسيم النسخ هناك نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. إذا ينسخ القرآن بالقرآن وينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن وتنسخ السنة بالسنة. أما عن نسخ القرآن بالقرآن فلا خلاف بين أهل العلم فيه، وهذا مثل ما سمعت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إلى آخر. وأما نسخ القرآن بالسنة فوقع فيه خلاف بين العلماء، وهذا على قول من يرى أن النسخ لا يكون إلا بالأثقل أو لا يكون إلا بالأقوى، فالأقوى من حيث الثبوت والدلالة القرآن، فلا ينسخ بالسنة. وعلى تقعيده قالوا لا ينسخ المتواتر بالآحاد، والراجح عدم صحة ذلك، فينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية. وأما ما مثل به البعض لا سيما الشافعية رحمه الله على نسخ القرآن بالسنة فيقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، ولكنه ليس نسخا، ليس نسخا. وهناك أمثلة أخرى لكن فيها نزاع في قضية نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة. أما عن نسخ السنة بالقرآن فأمثلة كثيرة من ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، حيث ثبت استقبال بيت المقدس بفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح 14 شهرا وقيل 16 شهرا يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. إذا قلنا ونسخ السنة بالقرآن مثاله ما قد سمعت في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، وأما نسخ السنة بالسنة فأمثلتها كثيرة مثل ما قلنا: كنت نعيدكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت نعيدكم عن دخالهم الأضاحي ألا تقولوا وادخروا، إلى آخر هذه الأمثلة. طيب قال هنا: وإلا التوقف ثم الترجيح ثم التوقف، يعني إذا لم نستطع معرفة التاريخ قال فلا يخلو إلا إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لوجه من وجوه الترجيح. إذا الجمع أولا، فإن لم نستطع الجمع أو نستطع الجمع فقد نظر في التاريخ، إن وقفنا على التاريخ المتقدم والمتأخر فيصار إلى النسخ، فإن لم نقف على التاريخ ولم نعلم المتقدم من المتأخر فعند ذلك يكون الترجيح. ووجوه الترجيح وجوه كثيرة جدا، فيقدم الصحيح الذي في الصحيحين على الذي ليس في الصحيحين، ويقدم الحديث الذي رواته من الفقهاء على الحديث الذي رواته ليس من الفقهاء، ويقدم الحديث الذي رواته من البلديين ومن الأئمة الكفار على الحديث الذي ليس فيه ذلك، ويقدم مثلا كذلك الحديث الذي وافق الأصل على الذي ليس وافق الأصل، وهكذا. وجود الترجيح ماذا؟ الكثير. قال: بوجه من وجوه الترجيح متعلقة بالمتن أو بالإسناد أولا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما غير التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن فالترجيح إن تعين. فإن لم نستطع الترجيح وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن، فماذا؟ ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. وهناك من يقول تعارض فتساقط، نقف العمل بروايته. قال: والتعبير بالتوقيف أولى من التعبير بالتساقط. هذا صحيح وهذا أفضل، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، بالنسبة للناظر الذي قصر نظره فلم يستطع الجمع ولم يستطع الترجيح في الحالة الراهنة، يعني في هذا الوقت، وقد يسر الله عز وجل بعالم فيستطيع ماذا؟ الجمع والترجيح، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. طيب، هنا سؤال يقول: هل تنسخ الأقوال أو تنسخ الأقوال بالأفعال والعكس؟ نعم، تنسخ الأقوال بالأفعال، يعني ورد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما وبينهما تعارض ولم يستطع الجمع بينهما، وعرف التاريخ، وهذا وارد كثيرا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والفعل، مثلما تكلمنا استقبال أو قلة بالبول والغاية، لكن هناك من يجمع بماذا؟ بأن هذا على سبيل الوجوب، وهذا على فينتقل الأمر على سبيل الاستحباب، أو كان على سبيل الحظ فينتقل إلى سبيل الكراهة وهكذا. قال: كيف نوفق بين هذين الروايتين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم، ولا تعارض حتى نحتاج التوفيق، لا تعارض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فهيئة القبض لا يرتفع العلم إلى السماء، ولكن يكون لذلك بقبض وبموت العلماء، لا يلزم من ذلك موت كل العلماء، لأنه ليس بالنص أن العلم يرتفع كله. تمام؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: ليس العلماء فقط، هم هذه الطائفة، هذه الطائفة تشمل العلماء وتشمل المجاهدين وتشمل الدعاة وتشمل. أما عن قضية في نفس الموضوع الأول، بعض أهل العلم قد تقدم الأقوال على الأفعال، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو بأنه الذي أمر الله تعالى لن نتبعه، أما الأفعال فربما كانت خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم. هذا قول الشوكاني رحمه الله، هذا القول الشوكان رحمه الله تعالى، ويصره عليه الشيخ الألباني رحمه الله في أكثر اجتهاداته في المسائل الفقهية، أنه إذا تعارض قول وفعل قدم القول لأنه عام للأمة، وجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في بحث آخر وهو بحث خصوصي، ولا نستطيع أن نحكم على فعل منه صلى الله عليه وسلم بالخصوصية إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به، أو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل أحدا من أمته. ومما يدل على عدم صحة هذا الفهم، هذا كلام الشوكاني يوضحه كثيرا جدا في نهي الأوطار. أولا، شيخ الإسلام تيمية أكثر العلماء ليس على هذا الكلام، ويعاد ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري، وقد بوب عليه البخاري باب قضاء النوافل، وفيه أنها رأت من صم يصلي بعد العصر، فقالت لجارية لها: اذهبي فقفي بجواره وقولي له: كنت تنهان عن صلاة بعد العصر وأنت تصليها، فإن أشار إليك فانصرفي. فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفت، فقال: لقد شغلني وقت كذا عن صلاة بعد الظهر، فأنا أقضيها أو أصليها. ماذا وقع هنا من أم سلمة؟ وقع من أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا القول، إذن هذا عام الأمة، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فإن كانت هذه القاعدة معلومة عند الصحابة ومشهورة ومعمول بها، لماذا لم تقول: هو أمرنا، والقول عام الأمة، وهذا فعله الخاص به؟ لو كانت الأفعال خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها استشكلت هنا الأمر لعدم علمها بأنها فعل ماذا؟ ولم يقل. فقد يقول قائل: لعل الصحابة يجهل الأمر، لا بأس بذلك، لكن أين، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم، إذ قال وبين السبب، ولم يقل: إن قولي عام لكم وفعلي خاص بي. لا أصدق لا مشكلة مش بعيد ما أصدق اللي في احتمال خصوصي احتمال، فما تضرر لأن الاحتمال الفعل في احتمال خصوصي. نعم. فيقدم ايه؟ يقدم القول يكون عام لمين؟ صرحة بالدلالة. يعني القول عام الأمة صح؟ نعم. والفعل في احتمال يعني يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ الألف ايه؟ بتخصيص اهو؟ نعم. يبقى خاص بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل ان احنا هنعمل بماذا؟ بقول ايه الفرق بين هذا والذي انا قلته الان؟ ان هناك من يقول القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصدي عند التعارض وما نحن نعمل بيان احتمال قد من أصل الاحتمال الأصل عند التعارض فالقول الذي يعني يتعرض إلى احتمال يكون أضعف من القول الذي ليس فيه احتمال فيقدم النقل. أليس الأقوال قد تكون خاصة وكذلك الأفعال والخصوصية هنا احتمال الخصوصية لا بد من دليل تمام. فإن لم يكن هناك دليل فالاحتمالات التي لا ترد عليها أدلة تمام فهي ضعيفة لا يعمل بها والقصد التشريع في أقوال وأفعال وتقريرات. أما عن قضية الإجماع فالمهم خلاصته الإجماع الثابت المنقول بنقل من لا يتساءل في دعوى الإجماع فهو إجماع صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره فسبيل المؤمنين يعتبر اجماع. ولكن محكات هذا البحث وخلاف العلماء يكون باب في مكان